دي بين الساعة الأولى متأخر ساعة تسعة بالليل يوم نكتب أخسي بين كر يعني بين دوغر يوم مفونون كن نك فون كوا بس يا جري مين إيه ساتو يرك كان مو بغي داو كوا خول خول مو فون لي مو غيس بين بريغ كوا نكتب أخ بغي سي بين دكتي يو سي بريغ بي تير مو سي نيكون ديوتي gaay bi daa toog toog ba si yàgg mënu ko muy gaay di ko seet rek di ko seet mu ne cabax génn mu ne rappu tiira ngoog rappu tiira ngoog.